السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المصنف قدس سره بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته أو أصالة العكس. إلى هنا انتهينا من بحثي في أن المتنجس هل الأصل فيه أو المائع المتنجس هل الأصل فيه جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل أو العكس، وهو أن المتنجس الأصل فيه عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. المسألة الجديدة التي هي محل البحث في هذا اليوم هو أن نجس العين ما هو حكمه؟ هل أن الأصل في نجس العين الدم والمني والبول ونحو ذلك من النجاسات العينية، هل الأصل فيها جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل فيها عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ وبعبارة أخرى، الدم الذي هو من الأعيان النجسة ذاتا، أو البول الذي هو من الأعيان النجسة ذاتا، هل الأصل أي أصالة الإباحة تقتضي جواز الانتفاع إلا إذا دل دليل على عدم جواز الانتفاع به في مورد مخصوص، أو أن الأصل في الدم والبول ونحوهما من الأعيان النجسة أنه لا يجوز الانتفاع به حتى لو كانت له منفعة محللة مثلا إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع؟ طبعا البحث الآن ليس في جواز البيع وعدم جواز البيع، وإنما البحث في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. هنا الشيخ قدس سره يقول بأنه هناك آيات وروايات وإجماع استدل بها جميعا على أن الأصل في كل نجس العين هو عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ثم بعد ذلك يبدأ بمناقشة الآيات والروايات والإجماع المدعى في المقام لإثبات أن الأصل في كل نجس العين هو جواز الانتفاع إلا إذا دل دليل في مورد على عدم جواز الانتفاع. قال بقي الكلام في حكم نجس العين من أي جهة؟ من هذا الحيث بقي الكلام، لا من حيث أنه يجوز البيع أو لا يجوز البيع. بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمة الانتفاع. إذا ثبت قام دليل على حرمة الانتفاع بنجس العين في موردين فنقول بحرمة الانتفاع، أما إذا لم يقم دليل فأصالة الإباحة تقول أنه يجوز الانتفاع به. في غير ما ثبت حرمته أي حرمة الانتفاع، أو أن البحث أو أن الأصل هو أصالة العكس، يعني أن الأصل في كل نجس العين لا يجوز الانتفاع إلا إذا دل دليل على الجواز. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين. يقول ذهب المشهور من الفقهاء أو الأكثر من الفقهاء إلى أن الأصل في كل نجس العين هو عدم جواز الانتفاع بها إلا إذا دل بالخصوص دليل على الجواز. بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. إذن الفاضل المقداد وفخر الدين ادعي الإجماع على أن كل نجس الأصل فيه عدم جواز الانتفاع، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع. يعني استدل الفاضل المقداد وفخر الدين بأنه لا تجوز بيع الأعيان النجسة. لماذا؟ يقولون لأنها محرمة الانتفاع، وكل ما يحرم الانتفاع به لا يجوز بيعه. ثم يقول الفاضل المقداد وفخر الدين، هنا يوجد قياس، وهو أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها، أي طهرة، وكل ما يحرم الانتفاع به لا يجوز بيعه، هذه الكبرى. إذن الأعيان النجسة لا يجوز بيعها، هذه النتيجة. ثم يقول الفاضل المقداد وفخر الدين أن الصغرى إجماعية. معنى أن الصغرى إجماعية يعني قولنا أن كل نجس العين يحرم الانتفاع به هذه إجماعية. فإذا يدعي بلي بلي بلي ما الصغرى العين أنا بدي أقول مو المراد أعيان ثابت لها، بلي مراد إحنا بالقياس من نقول صغرى كبرى، يعني القضية الأولى والقضية الثانية. الحد الأوسط بعد مو منظور، لأن الحد الأوسط مكرر في الصغرى والكبرى. عندما نقول صغرى يعني كل عين نجسة لا يجوز الانتفاع به، هذه الصغرى يسموها. على أي الأحوال، فإذا الفاضل المقداد وفخر الدين في شرح الإرشاد يدعيان أن النجس العين لا يجوز الانتفاع به، وكل ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه، فالأعيان النجسة لا يجوز بيعها. إذن هذا هو الإجماع المدعى في المقام، وهو أن الأصل في كل نجس العين أنه لا يجوز الانتفاع به، وأن الانتفاع به محرمون. قال بل ظاهر فخر الدين، ترق من القول الأول، لأنه قال ذهب الأكثر إلى أصالة أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع، يقول لا، بل هناك إجماع على أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع. بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. كيف ادعي الإجماع؟ هذا بيانه. قال حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة. لماذا لا يجوز؟ بأنها محرمة الانتفاع، وكل هاي الصغرى محرمة الانتفاع، صغرى كبراها ماذا؟ وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. إذن الأعيان النجسة لا يجوز بيعها. قال أي الفاضل المقداد وشرح الإرشاد أما الصغرى فإجماعية، هذا محل الشاهد، وهو أن الصغرى أن كل نجس العين لا يحرم الانتفاع به هذه إجماعية. ثم قال ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب. يقول أنه في الحدائق في مسألة الدهن الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبه إلى الأصحاب، يعني يحرم الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقا إلا في الاستصباح. بس لقائل أن يقول خب الدهن المتنجس داخل في المسألة السابقة، ما هو ربطها ببحثنا؟ ربطها ببحثنا أنه يريد أن يستفيد الشيخ من عبارة الحدائق أنه إذا كان يقول في الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع، فمن باب أولى يقول في نجس العين أنه لا يجوز الانتفاع. فالأصل عنده أي عند صاحب الحدائق، الأصل فيه أنه لا يجوز الانتفاع لا بالنجس ولا بالمتنجس. نعم في المتنجس في مورد الاستصباح فقط نقبل. ثم نسب هذا الكلام إلى من؟ إلى نص الأصحاب، يعني أن الأصحاب أي الفقهاء الإمامية نصوا على هذا الحكم الذي ذكره صاحب الحدائق. قال ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ما نسبة ذلك إلى الأصحاب. إذن أولا ذهب الأكثر إلى أن الأصل في كل نجس عدم جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع، بل هناك إجماع على عدم جواز الانتفاع في كل نجس عين. ويدل عليه أي على ما ذكرنا من أن الأصل في كل نجس العين عدم جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع ظواهر الكتاب والسنة، مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم. التحريم أيضا هو ماذا؟ بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات. تارة نقول حرمت عليكم الميتة والدم، يعني تلك المنافع التي هي الغالبة منها، قب المنفعة الغالبة للدم ماذا؟ هي الشرب مثلا، والمنفعة الغالبة للميتة ماذا؟ هي الآكل مثلا. تارة نقول أن الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم، يعني تلك المنافع التي ينصرف إليها الإطلاق، قب لا تدل على المقام. وأخرى نقول أن التحريم لجميع الانتفاعات أعم من أن تكون غالبة أو نادرة. الاستدلال بالآية المباركة للمقام ولإثبات المدعى في المقام إنما يكون على الاحتمال الثاني لا على الاحتمال الأول. فلهذا يقول بناء على ما ذكره الشيخ، يعني بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال في المقام، وإلا لو قلنا حرمات يعني تلك المنافع الغالبة التي تنصرف من الميتة وبالآكل من الأزلام العبادة مثلا ونحو ذلك. في مسألة بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات، وأما لو أريد منها الانتفاعات الغالبة فلا تدل على المقصود المطلوب في المقام، وهو أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به مطلقا. وقوله تعالى مثل قوله وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تقدم الكلام في الاستدلال بهذه الآية المباركة وكيفية الاستدلال بها على المائعات المتنجسة. نفس الاستدلال يقال أيضا في المقام في كل نجس العين. الدال على وجوب اجتناب كل رجس، وإذا تتذكرون هناك الشيخ قدس سره حمل الرجس على العنوانات النجسة، قال ما كان نجاسته ذاتية لا ما كانت نجاسته عرضية، قال لا بد أن يكون عنوانا من العنوانات وجها من وجوه النجس، والمتنجس ليس وجها وليس عنوانا من العنوانات النجسة. إذن الاستدلال بالآية يكون تاما. فاجتنبوه بناء على أن الاجتناب يعني الاجتناب عن جميع الانتفاعات، يعني نفس الاحتمالين اللذين يردان في الاستدلال بالآية الأولى يردان أيضا في الاستدلال بالآية الثانية. هذه فاجتنبوه إن فهمنا منه الاجتناب عن جميع الانتفاعات فيكون مؤيدا للمطلب ودالا على ما هو المطلوب في المقام، وهو أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به مطلقا إلا إذا دل الدليل. وأما إذا قلنا أن وجوب الاجتناب في قوله فاجتنبوه يعني تلك المنافع الغالبة التي ينصرف إليها الإطلاق، خب الميتة الخمر هو الشرب، الميسر للعب، الأنصاب والأزلام ونحو ذلك. قال فاجتنبوه الدال على وجوب اجتناب كل رجس. وما هو المراد من الرجس؟ ذكر فيما سبق الشيخ وهو نجس العين. وقوله تعالى والرجز فاهجر، وقلنا أن الرجز يعني الرجز، والرجز يعني كل عنوان ووجه من وجوه النجس. بناء على أن هجره أي هجر الرجز لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا، يعني لا يمكن إلا بحرمة جميع الانتفاعات النادرة وغير النادرة. هذا من الآيات. إذن استدل في المقام لإثبات المدعى من أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به يحرم الانتفاع به أولا بالإجماع، وثانيا بهذه الآيات الثلاث، ثم استدل بالرواية وتعليله عليه السلام في رواية مثل قوله، طب أفضل أن نقرأ مثل تعليله، يعني عطف على مثل قوله وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول. ماذا علل الإمام بعد هذه الجملة وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول؟ حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. يعني بعد أن قال أنه يحرم بيع وجوه النجس علل ذلك، قال لماذا؟ قال لأن وجوه النجس لا يجوز أكله ولا شربه ولا إمساكه ولا أي تقلب فيه، يعني التصرفات مطلق التصرفات والانتفاعات. خب هذا التعليل يكون شاملا ماذا؟ للمقام، لأن كل نجس لا يجوز لا أكله ولا شربه ولا إمساكه ولا أي تقلب وتصرف وانتفاع به. ويدل عليه، هذا دليل آخر من السنة، ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على ماذا؟ على عدم جواز بيع نجس العين. إذا فرض هذا الشيء قدس سره لا يذكر تلك الروايات التي تنص أو دلت على عدم جواز بيع نجس العين، هذه الروايات لا يذكرها، يقول كل ما دل على ذلك يدل على المقام أيضا. حتى كيف يدل؟ لقائل أن يقول نحن بحثنا في أنه يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع، فلتكن تلك الروايات دالة على عدم جواز البيع، ولا تنافي بين أن يجوز البيع بين أن يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع. لقائل أن يقول هذا المعنى، أنه هنا الروايات دلت، تلك الروايات دلت على أن نجس العين لا يجوز بيعه، هذه الروايات هذا مضمونها. كيف تكون دليلا على محل الكلام وهو أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به؟ من أين هذه الملازمة؟ من هنا تجدون أن المصنف قدس سره يقول أن هذه الروايات وأن هذا الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين إنما يكون دليلا على المقام إذا قلنا أنه لا يجوز البيع لعدم وجود منفعة محللة. أما إذا قلنا أنه لا يجوز البيع لأنه نجس العين، هذا بعد لا يكون مؤديا إلى إثبات المطلوب في المقام. إذا قلنا أن الدليل الذي دل على أن نجس العين لا يجوز بيعه، الدليل عليه والعلة في ذلك لأنه لا توجد فيه منفعة محللة، فإذا يمكن أن نثبت ماذا في المقام؟ أن تلك الروايات التي دلت على عدم جواز بيع نجس العين نقول أنه لا يوجد هناك منفعة محللة في نجس العين، وإلا لو كانت هناك منفعة محللة لجاز بيعه. فمن عدم جواز البيع نستكشف ماذا؟ حرمة الانتفاع وعدم وجود منفعة محللة. قال ويدل عليه، أي على المطلوب في المقام، ويدل عليه كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. ولكن متى يدل؟ بناء على هذا، بناء على أن المنع من بيعه أي من بيع نجس العين لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به أي بنجس العين. إذا قلنا أن نجس العين لا يجوز بيعه لعدم وجود منفعة محللة فيكون هذا الدليل مثبتا للمطلوب في المقام. أما إذا لم نلتزم بذلك أنه لا يجوز بيعه لا لعدم وجود منفعة محللة بل لأن نجس العين يحرم بيعه، فهنا لا يمكن أن يستدل بهذه الروايات وبهذا الإجماع على إثبات المطلوب في المقام. هذا يعني هذه أدلة القوم على أن الأصل في كل نجس العين عدم جواز الانتفاع، أولا الإجماع، ثانيا الآيات، ثالثا الروايات. إلا أن الشيخ قدس سره يقول ولكن جميع هذه الأدلة من الآيات والروايات والإجماع لا يمكن الاستدلال بها على ما ذهب إليه الأكثر، فيبقى عندنا أصالة الحيل وهو أنه يجوز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. بل في كل نجس العين، بل بحثنا في كل نجس العين، ولكن التأملات يعني التأمل في هذه الأدلة من الإجماع والروايات والآيات، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد يعني على هذه الاستدلالات في مقابل أصالة الإباحة، بعدم جواز الاعتماد على شيء مما ذكر. إذن أصالة الحل تبقى على حالها، كل شيء حلال حتى تعلم انه ماذا؟ حرام. وهذا الانتفاع حلال بالنجس، طبعا الانتفاع المحلل يعني ما لم يشترط فيه الطهارة، هذا الانتفاع حلال الا اذا دل دليل على الحرمة. والمفروض ان الايات والروايات والاجماع ليست دليلا على الحرمة لمناقشتها، اذا تبقى اطالة الحل على حالها. قال اما ايات التحريم والاجتناب والهاجرة. آيات التحريم، مو أنه هناك آيات للتحريم، يعني آية التحريم وآية الاجتناب وآية الهاجرة، هذه الآيات ترجع إلى هذه الثلاثة مو إلى التحريم. أما آيات التحريم يعني حرمت، والاجتناب يعني فاجتنبوه، والهاجر يعني فاهجر، فلظهور هذه الآيات في الانتفاعات المقصودة من كل نجس بحسبه. هذه الآيات ليس لها ظهور في أنه حرم أو يجب الاجتناب أو يجب الهجر عن كل المنافع المقصودة وغير المقصودة منها، الغالبة وغير الغالبة، التي تشترط فيها الطهارة والتي لا تشترط فيها الطهارة. لا، هذه الآيات إنما المقصود منها هو تحريم تلك الأمور المقصودة بالقصد الأولي من هذه الأمور. القصد الأولي من الميسر ما هو؟ هو اللعب به. القصد الأولي من الخمر ما هو؟ هو شربه. القصد الأولي من الحيوان الميت وما هو؟ أنه لو لم يكن ميتا لا جاز أكله، وهكذا. والتحريم انصب على هذه الأمور، يعني على هذه الانتفاعات المقصودة لا على مطلق الانتفاعات. وإذا تتذكرون نحن قلنا أن الاستدلال بهذه الآيات إنما يتم إذا فهمنا أن الاجتناب والتحريم والهجر إنما هو لمطلق الانتفاعات، وأما إذا قلنا أنه للانتفاعات المقصودة منها فلا يتم الاستدلال بهذه الآيات المباركة. قال فلظهور هذه الآيات في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي هذه الانتفاعات المقصودة، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي مثل الخمر الشرب، وفي مثل الميسر اللعب، وفي مثل الأنصاب والأزلام يعني ذلك التقسيم، والأصنام هو ماذا؟ العبادة والتقسيم الذي ذكرناه فيما سبق. بلي اي بلي سياتي بعد ذلك. اي انا بدي اقول هو سياتي في الاخر لمناقشه الاجماع واقوال المجمعين. اي بلي. قال وفي الانصاب والازلام ما يليق بحالهما، هذا فيما يرتبط بالايات. واما يعني تستفيدون شيء لو انه لماذا قدم واخر؟ ها تقديم وتاخير باعتبار انه يريد ان ينقل بعد ذلك اقوال المخالفين فاخر الاجماع عن ذلك. واما رواية تحف العقول، باعتبار ان رواية تحف العقول حللت عدم جواز بيع وجوه النجس بانه يحرم اكله وشربه والامساك والتقلب. يقول واما رواية تحف العقول فالمراد بالامساك في الرواية والتقلب فيه اي بالنجف النجس ما يرجع الى الاكل والشرب، يعني ان تمسك نجس العين لماذا؟ للاكل، ان تمسكه لان تنتفع فيه فيما يشترط فيه الطهارة. بس لقائل ان يقول ما هي القرينة على ذلك؟ لا، نحن نقول ان المراد من التقلب والامساك يعني مطلق التقلب والامساك، انت لماذا تحمله على التقلب والامساك فيما يرتبط فيما يشترط فيه الطهارة وهو الاكل والشرب؟ يقول هناك قرينة، وهذه القرينة من ضروريات الفقه، أن نجس العين الإنسان يستطيع أن يبقيه عنده ويمسكه وينتفع به. ولهذا يقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه أي في نجس العين ما يرجع إلى الأكل والشرب لا مطلق الانتفاعات والتقلبات والإمساكات، وإلا يعني لو أريد الإطلاق وإلا فسيجيء الاتفاق من الفقهاء على جواز إمساك نجس العين لبعض فوائده حتى لو لم يدل دليل على الإمساك. إذا نجس العين يمكن أنه يمسكه صاحبه، نعم لا يحق له ماذا؟ أن ينتفع به، أن يمسكه لأجل ما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب، أما لمنافع أخرى هناك اتفاق من الفقهاء على أنه يحق له أن يمسكه. إذا نفهم من ذاك الإجماع ومن ذاك الاتفاق أن المراد من الإمساك والتقلب في نجس العين يعني الإمساك والتقلب للأغراض المحرمة. قال وما دل من الإجماع والأخبار، إذا من الأدلة التي استدل بها على المقام ماذا؟ تلك الروايات والإجماع المدعى على عدم جواز بيع نجس العين. قلنا أن الاستدلال بهذا الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين والاستدلال بهذه الروايات على أن نجس العين لا يجوز بيعه هذه إنما يتم على فرض واحد على هذا الاحتمال، وهو أنه إذا قلنا أن نجس العين لا يجوز بيعه لعدم وجود منفعة محللة، أما إذا قلنا أن نجس البيع لا نجس العين لا يجوز بيعه لا لهذا العلة هذه العلة فلا تكون دليلا على المقام. ومن هنا تجد أن الشيخ قدس سره يحاول أن يناقش في هذا، يقول أنه لا دليل على مثل هذه الملازمة. يقول وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين، هنا لابد أن تحمل هذه الأخبار وهذا الإجماع على أحد احتمالين. الاحتمال الأول ضعيف، فلهذا يعبر عنه الشيخ قدس سره قد يدعى، وأنتم تعلمون أنه قد عندما تدخل على المضارع تفيد ماذا؟ تفيد التقليل أو تفيد التضعيف، وإن كانت في بعض الأحيان تفيد التحقيق أيضا. فلهذا الاحتمال الأول الذي يذكره يدخل عليه قد يدعى ويقول قد ثم يقول يدعى، يظهر منه أن هذا الاحتمال ضعيف، وإنما الذي يقوى في النظر عند الشيخ هو الاحتمال الثاني، وهو أنه من أين الملازمة أنه إذا لم يجوز البيع فعدم جواز البيع لعدم وجود المنفعة. لا، نحن نقول أن عدم جواز البيع هو سبب مستقل في عدم جواز البيع، لا لأنه يرجع إلى حرمة انتفاع بنجس العين. يقول قد يدعى اختصاصه بما بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، يعني ندعي ان هذه الروايات وان هذا الاجماع يعني الدليل دليل انه لا يجوز بيع نجس العين او الاجماع على انه لا يجوز بيع نجس العين، نقول أنه لا يجوز في ماذا؟ في تلك الموارد أو في تلك النجاسات التي لا توجد فيها منفعة معتدة ومقصودة، أما إذا كانت له منفعة معتدة فيجوز بيعه. أساسا نقول أن قول أن الروايات محمولة على حالة أن نجس العين لا توجد فيها منفعة معتدة، أما إذا كانت فيها منفعة معتدة بها عند ذلك يجوز بيعها. إذا هذه الروايات أساسا نقول أنها لا تدل على المطلوب، لماذا؟ لأن الرواية تقول أن نجس العين الذي لا توجد فيها منفعة معتد بها لا يجوز بيعه، أما الذي توجد فيه منفعة معتد بها فيجوز بيعه. هذا هو حمل لهذه الروايات، هذا الاحتمال الأول الذي يضعه الشيخ لرد هذه الرواية وهذا الإجماع. هو حمل لهذه الروايات، هذا الاحتمال الأول الذي يضعه الشيخ لرد هذه الرواية وهذا الإجماع. إلا أنه لقائل أن يقول بأنه خب ما هو القرين على هذا الاختصاص؟ لماذا أن كل نجس العين عندما وردت رواية افترف تقول أن كل نجس العين لا يجوز بيعه، تقول المراد من نجس العين يعني ما لا توجد فيه منفعة معتد بها، هو القرين على ذلك شو؟ فلهذا تجدون أن الشيخ يقول قد يدعى قد يدعى اختصاصه، هذا الضمير يرجع على الدليل الذي دل، قال لأنه إذا تذكرون العبارة قالت ويدل عليه أيضا كل ما دل يعني الدليل من الأخبار والإجماع، قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. اذا وجدت نجاسات عينية كالبول والدم ووجدت لها منافع محللة، يعني لا تشترط فيها الطهارة، وتلك المنافع ايضا معتدة عند العقلاء فيجوز بيعه. كما لو فرضنا في مثل هذه الازمنة ان الدم مثلا، دم الانسان مثلا، واذا كان بمواصفات خاصة فالصحيح لا يجوز شربه، الا انه له منفعة محللة معتدة بها عند العقلاء، بل من المنافع الكبيرة عند العقلاء. طب لماذا لا يجوز بيعه؟ قد يدعى ان تلك الادلة اساسا محمولة على غير النجاسات التي لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. وقد هذه الثانية، واما عفوا او يمنع، هنا الشيخ قد يتصره هليك من قرينة قد ويدعى، نستكشف مثلا يضعف هذا الواجب، الا انه هذا بعد لا يذكر اي شيء لتضعيفه. او يمنع، يقول نحن نمنع الاستخدام. من قال بانه لا يجوز بيع نجس العين؟ عدم جواز البيع لعدم وجود المنفعة المحللة، لا، نقول نفس ان الشيء نجس هذا بنفسه كاف لان يكون سببا مستقلا لعدم جواز بيعه، حتى سواء كانت له منفعة او ليست له منفعة. فاذا هذا لا يدل على عدم جواز المنفعة، هذا يدل على عدم جواز البيع فقط. اما جواز الانتفاع فلا يدل دليل على عدم جواز الانتفاع. ونحن بحثنا من اي حيث، من حيثية انه هل يجوز الانتفاع او لا يجوز الانتفاع. نحن ليس بحثنا انه هل يجوز البيع او لا يجوز البيع كما ذكرنا في صدر المسألة. نحن في صدر المسألة قلنا ان الان بحثنا في هذه الجهة، وهو انه هل يجوز الانتفاع بكل نجس او لا يجوز الانتفاع. ليس بحثنا بانه هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه. فاذا من قال ان الدليل الذي دل على عدم جواز البيع سببه انه لا توجد له منفعة محللة؟ لا، نقول انه نجاسة العين، وان العين نجسة، وهذه النجاسة العينية هي سبب مستقل لعدم جواز البيع، حتى سواء كانت هناك منفعة محللة او لا تكون هناك منفعة محللة. اذا لا نستطيع ان نستكشف من عدم جواز بيع الاعيان النجسة انه يحرم الانتفاع بها ولا توجد منافع محللة، الا اذا قبلنا الاستلزام بين انه اذا لم يجوز يعني لا توجد منفعة، واذا جاز يعني توجد منفعة. وهذا اول الكلام، من اين ثبت هذا المطلب؟ واضح المطلب؟ قال او يمنع، الا ان يرجع الى الشيخ قدس سره ويقال له انك انت امنت بهذه الملازمة في المسألة السابقة فكيف تمنعها هنا. هناك احنا قلنا ان الشيخ امن بالملازمة انه كلما جاز الانتفاع جاز البيع لانه توجد له منفعة. طب لماذا هنا توجد المنفعة ولا يجوز البيع؟ طب هذا بحث اخر. على اي الاحوال، او يمنع، هذا الوجه الثاني لرد هذا الدليل، او يمنع استلزامه، يعني استلزام حرمة البيع لحرمة الانتفاع، او يمنع، والعبارة اصح، او يمنع افضل، او بمنعه. طب العبارة يمكن صحيحة تكون، لكنه هذه او يمنع، او اما هذه واما هذه. او يمنع استلزامه، اي استلزام حرمة البيع لحرمة الانتفاع. بناء هذا المنع على اي شيء؟ هذا بناء توجيه للمانع، يعني لماذا نمنع؟ نقول باعتبار ان نجاسة العين يمكن ان تكون سببا مستقلا لعدم جواز البيع، لا لانها لا منفعة محللة لا يجوز البيع. بناء على ان نجاسة العين مانع مستقل. ذكروا في الحواشي لابد الشايفين انه كان ينبغي ان يقول ماذا؟ نجاسة العين مانعة. لماذا قال مانع؟ قالوا بتأويل الوصف، يعني هذا الشيء المتصف بانه نجس هذا بنحوه مانع مستقل. مانع مستقبناء على ان نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة الى ارجاعها الى عدم المنفعة المحللة. هنا الضمير اكو بكلمات في الحواشي لابد شايفين، احنا اللي فهمناه من هذا الضمير الى ارجاعها هذا الضمير يعني ماذا؟ يعني ان بلا ان نحتاج ان نرجع حرمة بيع نجس العين الى عدم المنفعة المحللة، فهذه ترجع الى حرمة بيع نجس العين. هنا العبارة هالشكل يقول من غير حاجة الى ارجاعها، ارجاع من؟ ارجاع تلك الحرمة في نجس العين الى عدم المنفعة المحللة. اذا قلنا ان الحرمة بسبب عدم المنفعة المحللة فقلنا بالاستلزام، والشيخ ماذا يريد؟ ينفي الاستلزام، فاذا لابد ان لا نرجع حرمة بيع نجس العين الى عدم وجود المنفعة المحللة، وانما نقول هو سبب مستقل. من غير حاجة الى ارجاعها، اي ارجاع حرمة نجس العين الى عدم المنفعة المحللة. اذا الى هنا اتضح بانه لا الايات ولا الروايات يمكن الاستدلال بهما لاثبات مطلوب القائل بان كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به. واما توهم الاجماع، قال بانه تذكرون قال عبارته هالشكل كانت، لا يجوز يقول حيث استدل، بل ظاهر فخر الدين هو الاجماع على ذلك، اي انه لا يجوز الانتفاع الا ما خرج بالدليل في كل نجس العين. يقول هذا بلي بلي شنو لا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع، لا يجوز الانتفاع. مولانا بحثنا في لا يجوز الانتفاع مو في لا يجوز البيع. عبارة الحدائق انا شعلا اذا اقول الاجماع المدعى، احنا مو قلنا بانه تعلم ان ظاهر الاكثر اطالت حرمة الانتفاع بنجس العين، قال بل ظاهر فخر الدين الاجماع على ذلك، يعني ان الانتفاع بنجس العين لا يجوز. بحثنا فمو في جواز البيع عدمي، احنا هتجد عدلي هديش من اول الامر قلنا ان بحثنا في المسألة في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، مو في جواز البيع وعدم جواز البيع. قال صحيح؟ قال واما توهم الاجماع، يعني الاجماع على عدم جواز الانتفاع لكل نجس العين الا ما خرج بالدليل، فمدفوع هذا الاجماع وهذا التوهم مدفوع بظهور كلمات كثير من الفقهاء في جواز الانتفاع بنجس العين في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية. قال الآن يذكر جملة من كلمات الأعلام من الفقهاء الذين هم من الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية أنهم جوزوا الانتفاع وإن لم يجوزوا البيع، يعني لم يقبلوا التلازم أنه إذا جاز البيع جاز الانتفاع جاز البيع. قال في المبسوط إن ترجين، يعني حضرته، أن ترجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان. من هنا ماذا يظهر؟ أن الترجين هذه ما لا يؤكل لحمه لا يشمل الإنسان، وإلا لكانت وعذرة الإنسان هذه ماذا؟ عطف تكرار، يعني بحث ليس شيئا جديدا وإنما هو تكرار، يعني عطف من عطف الخاص على العام، والأصل التأسيس مو التأكيد. وعذرة الإنسان وقرء الكلب لا يجوز بيعها، طب إذا لا يجوز البيع، ويجوز الانتفاع بها اي بهذه الامور في الزروع والكروم واصول الشجر بلا خلاف اصلا بين الفقهاء. اصلا هذا من هنا بلا خلاف يظهر انه يقول لم يدعي احد الخلاف بانه يجوز الانتفاع في الجملة بكل نجس عين. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الاعيان النجسة، اذا لفائدة ونحوها لفائدتين، هذه الجملة انتهت. اذا يظهر ان العلامة مو فقط يقول بجواز الانتفاع وانما ايضا يقول ماذا؟ بجواز البيع وجواز الشراء. يجوز الاقتناء، يجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة ونحوها، اي العلامة ونحو هذا قال في القواعد، وقرره على ذلك، يعني على ما ذهب اليه من جواز الاقتناء للفائدة قرره المحقق الثاني في جامع المقاصد وزاد عليه قوله. هنا يعني جامع المقاصد زاد على عبارة صاحب القواعد وزاد عليه قوله لكن هذه لا تصيرها مالا، يعني يرى بأنه لا يجوز بيعها، فإذا فيها ما فائدة ويجوز الانتفاع، إلا أن هذا الانتفاع لا يجعل منها مالا قابلا لبذل المال بإزائه. لا تصيرها هذه الفوائد أو الفائدة لا تصيرها مالا بحيث يقابل في المال. وقال في باب الأطعمة تفضلوا هذا هو ده يشكل على انه لا يجوز البيع، لا يجوز الاقتناء، الا انه الفائدة يجوز. طب نفكر، احنا نريد نرى بانه هل يجوز الانتفاع او لا يجوز الانتفاع. ما اشكل على العلامة انه لا يجوز الاقتناء، وانما ذكر انها لا تباع، يعني اصلا يعني انتم تقولون الاقتناء اهم من البيع، انتم تقولون اهم من البيع، ولكن عبارة اقتناء يعني يشمل البيع ولا يشمل البيع؟ يشمل لو ما يشمل؟ عبارة صح اهم من البيع ولكنه يشمل البيع لو ما يشمل، فاذا يجوز البيع. صحيح يجوز الاقتناء لا تباع. انا بدأ اقول تلتفتوا على جوابي، جاء اقول صحيح تقولون، انتوا تريد تقولون بانه يريد يشكل على جواز البيع، انا بقول صحيح هذا وهو يشكل، لكنه هذا لا يؤثر في انه شاهد على محل كلامنا. احنا نقول بانه هل يجوز الانتفاع او لا يجوز الانتفاع، هل جاز البيع او لم يجوز البيع، مو بحثنا بانه يجوز او لا يجوز، بحثنا بانه هل يجوز الانتفاع لفائدة او لا يجوز الانتفاع. خب المحقق الكركي ماذا يقول؟ يقول يجوز ولكن لا يجوز البيع. خب لا يجوز البيع، بحثنا ليس في جواز البيع وعدم جواز البيع، فيكون محلا للكلام، شاهدا لمحل الكلام. قال وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. طبعا هذا الإطلاق مو حتى فيما يشترط فيه الطهارة، يعني يجوز استعمالها في كل الانتفاعات التي لا تشترط فيها الطهارة، وإلا لا إشكال ولا شبهة أنه إذا استعمل في مورد يشترط فيه الطهارة فلا يجوز. يجوز استعماله مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا يمنع، أي شعر الخنزير، بأن نجاسته لا يمنع الانتفاع به لما فيه، أي في شعر الخنزير، من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل في الآخرة، في الدنيا وعاجل وهو الدنيا والآخرة. وقال الشهيد في قواعده النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغنية إلى آخره. إحنا كان جوزنا نقرأ أكثر بأكبر عنه، ولكن الشيخ سينتهي. الحمد لله رب العالمين.